صلى مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نبدأ بإذن الله من هذه الليلة في دراسة فقه الصيام من هذا الكتاب، أيضا شرح السنة للإمام البغوي. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان بصحة وعافية، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يوفقنا فيه لصالح الأعمال، وأن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين. قال الإمام رحمة الله عليه: كتاب الصيام، باب وجوب صوم شهر رمضان. فصيام شهر رمضان فرض واجب على من توفرت فيه شروط الوجوب. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض. كتب أي فرض. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. فالله تعالى صرح بالفريضة في قول كتب عليكم، أي فرض عليكم. وعائشة رضي الله عنها فصرحت بالفريضة في قولها: فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء. فهذا دليل من الكتاب والسنة على فرضية صيام رمضان، وأجمعت الأمة على ما دل عليه كتاب والسنة من فريضة شهر رمضان. وإنما يجب صوم رمضان على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم. يجب صوم رمضان على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم. فالصبي لا يجب عليه الصوم، والمجنون لا يجب عليه الصوم، والمريض رخص الله له في الفطر، والمسافر كذلك رخص الله تعالى له في الايه؟ في الفطر. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. اما الصبي فلا يجب عليه الصوم، ولكن ينبغي لاوليائه ان يامروه به ليتعود عليه. ويشترط في حق المرأة المسلمة البالغة العاقلة الصحيحة المقيمة أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس، فلا تصوم المرأة رمضان وهي حائض. باب فضل شهر رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين. قال الإمام رحمة الله عليه: قوله صفدت أي شدت بالأغلال والقيود، صفدت الشياطين ومرض الجن ربطت. يقال صفدت الرجل فهو مصفود، وصفدته بالتشديد فهو مصفد. فأما أصفدته بالألف إصفادا فأن تعطيه وتصله، والصفد الاسم من العطية والوثاق جميعا. ونقل المحقق عن القاضي عياض رحمه الله في التصفيد قوله: يحتمل أن التصفيد على ظاهره وحقيقته، يعني فعلا الشياطين إيه تتكتف، وذلك وأن ذلك كله علامة للملائكة لدخول الشهر وتعظيم حرمته. يعني ساعة ما الشياطين تتربط الملائكة تعرف إن إيه هذه أول ليلة من رمضان. ومن حكمة تصفيد الشياطين منعها من أذى المؤمنين، ويحتمل أن يكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفو، وأن الشياطين يقل إغواؤهم فيصيرون كالمصفدين، يعني يضعف إغواء الشياطين لبني آدم. عشان كده في رمضان بتلاقي الناس مجتهدة في الطاعة بعيدة عن المعصية، إلا من غلبت عليه شقوته والعياذ بالله، فهو لا يفرق بين رمضان ولا غير رمضان، فالأيام والشهور كلها عندها سواء، كلها في المعصية والعياذ بالله. باب ثواب من صام رمضان. انت عرفت ان صوم رمضان فرض واجب بشروطه، فلما تصوم ماذا لك من الأجر والثواب؟ والله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعته ورغبنا فيها، ونهانا عن معصية وحذرنا منها، فبالرجاء يجتهد الإنسان في الطاعة، وبالخوف يمتنع عن المعصية. فرض عليك الصيام، طب لك إيه لو صمت؟ يعني ربنا حيعطيك إيه؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالثواب عظيم والفضل عظيم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذلك جاء في الحديث الآخر: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن. فده فضل عظيم من ربنا إن الإنسان يخطئ ويذنب ويجي رمضان يصوم يغفر الله له ما تقدم. قال الإمام: قوله احتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، احتسابا أي طلبا لوجه الله سبحانه وتعالى وثوابه، يعني صام عشان ربنا يدل الأجل الذي وعده إياه. يقال فلان يحتسب الأخبار ويتحسبها أي يطلبها، من صام رمضان إيمانا بالفريضة واحتسابا للأجر والثواب. صام رمضان إيمانا بأن صيام رمضان واجب، طاعة لله عز وجل فرضها، واحتسابا لأجر هذه الطاعة عند الله عز وجل. وقال الخطابي: قوله إيمانا واحتسابا أي نية وعزيمة، وهو أن يصومه على التصديق به، تكون مؤمن إن ربنا فرض عليك صيام رمضان، والرغبة في ثوابه، طيبة نفسه غير كارهة له، ولا مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه. يعني ما تصومش تقول اهو يلا، وما تصدق يعني ان رمضان خلص وتبقى كده كاره للعبادة، صايم بس غصب عنك وصايم متضرر. لا، ما ينفعش كده تعبد ربك وتطيعه وانت كاره، ان كراهية الطاعة تحبط الأجر والثواب. قال الله تعالى في المنافقين: وما منعهم ان تقبل من نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هو بينفق بس بينفق وزعلان ومتضرر. فلما تصوم رمضان ما تصومش برضه كده وانت متضرر كده ومستثقل وبتقول بقى امتى يخلص بقى الشهر ده ونرتاح. قال الخطابي: قوله إيمانا واحتسابا أي نية وعزيمة، وهو أن يصومه على التصديق به والرغبة في ثوابه، طيبة نفسه غير كارهة له، ولا مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه، لكن يغتنم طول أيامه لعظم الثواب. باب فضل الصيام. قال الله سبحانه وتعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون. قال: والسائحون هم الصائمون. وسمي الصائم سائحا لأن الذي يسيح في الأرض متعبدا لا يكون له زاد، فحين يجد يطعم، فالصائم كذلك يمضي نهاره لا يطعم شيئا، أو يمضي نهاره لا يطعم شيئا. السائح المسافر في الأرض معوش أكل، يبقى ممنوع من الأكل، ساعد ما يلاقي أكل يأكل. والصائم كده برضه طول النهار ما بيأكلش، ساعد ما يغرب المغرب جدا يأكل. وقيل في قول الله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، قيل المراد بالصبر الصوم. وسمي شهر رمضان شهر الصبر، وأصل الصبر الحبس، ومنه قوله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، أي احبسها والزمهم. وقد كان نفر من المشركين دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طرد الفقراء والمساكين المسلمين المؤمنين، قال: إيش ودك من فقراء الغلبة دول؟ ماذا يفيدك جلوسك معهم؟ اطردهم من مجلس ونحن نجلس إليك، إحنا ننفعك، إحنا الأغنياء وأصحاب الجاه والسلطان. فنهاه الله تعالى عن طردهم، قال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ثم أمره أن يحبس نفسه معهم فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. ففي الصوم حبس النفس عن المطاعم وبعض اللذات. عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة ثمانية أبواب، منها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. الجنة لها ثمانية أبواب، لأهل كل عمل باب، والله سبحانه وتعالى يقول: إن سعيكم لشتى. يعني الناس المسلمين المؤمنين الله تعالى فاوت بينهم في الاجتهاد، واحد له همة في الصلاة، واحد له همة في الصيام، واحد له همة في الصدقة، واحد له همة في الحج والعمرة، واحد له همة في الجهاد. ها؟ فالجنة لها ثمانية أبواب، كل أهل عمل يجتمعون ويدخلون من إيه؟ من باب، كما قال تعالى: وإذا النفوس إيه؟ زوجت. زوجت أي جمع النظير مع إيه؟ مع نظير. أهل الصلاة تعالوا كده مع بعضك، أهل الصيام تعالوا مع بعضك، أهل الجهاد تعالوا مع بعضك، وأهل الصيام تعالوا بعضك، فيدخل كل أهل عمل من باب خاص في الجنة. فأهل الصيام لهم باب اسمه إيه؟ الريان، من الري، من الري، اسم علم على باب من أبواب الجنة الريان. الريان أما حيخشوا إيه؟ يروا، لأنهم كانوا إيه؟ أضموا أنفسهم في الدنيا إيه؟ لله، فالله يسقيهم في الجنة. وعن سهل بن سعد الساعدي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجنة بابا يقال له الريان، فإذا كان يوم القيامة قيل: أين الصائمون؟ فإذا دخلوا أغلق فيشربون منه، فمن شرب منه لم يظمأ أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله سبحانه وتعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني ثواب الصوم يضاعف أكثر من إيه؟ من 700. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. صائم يترك الطعام والشراب والنساء من أجل الله عز وجل. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. إذا أفطر فرح، ناس ما حيصلوا يصلوا المال ويرجعوا كده لقوا السفرة محطوطة فرحانين أفطروا، وإذا لقوا ربهم فرحوا بعظيم الأجر والثواب الذي أعده الله لهم مقابل صيامهم. ولخلوف فيه، والمراد بالخلوف رائحة الفم بعد الظهر كده وقرب المغرب. الإنسان لما يبطل أكل الفم بيتغير، وعشان كده لما الواحد بينام بيزوره من الصبح فمه متغير، لأن فيش حاجة داخل بقه ولا غير ريقك. لخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. الصوم جنة، الصوم جنة. قال الإمام رحمة الله عليه: قالوا فرحة عند فطره، يحتمل أن تكون فرحة عند الإفطار بالطعام إذا بلغ منه الجوع لتأخذ منه النفس حاجتها، ويحتمل أن يكون سروره بما وفق له من تمام الصوم الموعود عليه ثواب الجزي. بعامة الناس بيفرحوا أنه ما حيفطر، والعلماء يفرحون أن أتم الله عليهم صيام الإيه؟ اليوم. لما تصوم تصبح الصبح صايم والمغرب يدن وانت صايم، ده نعمة. انت كم يوم كم يوم أصبحت صائما وأفطرت في رمضان وفي غير رمضان؟ تصبح صايم في رمضان وبعدين يعطريك المرأة تفطر، فلما تصبح صايم نافلة أو فريضة وبعدين ربنا يتم عليك إن اليوم كده ويعدك بخير وتصوم وتكمل الصيام، دي نعمة، فضل من الله ونعمة، والله أمرنا بأن نفرح بذلك. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك إيه؟ فليفرح. يبقى إذا أفطر فرح بفطره، فرح بالإيه؟ إنه حياكل ويشرب بعد ما كان طول النهار صايم، وفرح إن ربنا تم عليه اليوم وما أفطرش. وقولوا ولا خلوف، لا خلوف فيه، الخلوف تغير طعم الفم وريحه لتأخير الطعام. يقال خلف فمه يخلف خلوفا. ومنه حديث علي حين سئل عن القبلة للصائم فقال: وما أربك إلى خلوف فمها، يعني ما حاجتك إلى بقها وهو متغير. بيسأل الصائم يقبل، فعايز يقوله يعني هتعمل كده ليه وانت صايم؟ يقول يعني ده واحدة صايمة وبقها متغير، الواحد لما يلاقي المرأة بقها متغير ما بيقربش منها، ابعد عنها يعني. والقبلة للصائم من المباحات إلا لمن خاف على نفسه أن يفسد صومه، كأن يكون شاب في صحته وعافيته وحديث عهد بالزواج وعرس، ويخشى إذا قبل أن يمني أو أن يتعدى إلى الجماع فيفسد صومه، فيترك ذلك من باب سد الذرائع. وقيل في قوله عليه الصلاة والسلام: لخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك، قيل معنى كونه أطيب عند الله من ريح المسك الثناء على الصائم والرضا بفعله لئلا يمنعه من المواظبة على الصوم الجالب للخلوف، كأنه قال: إن خلوف فم الصائم أبلغ في القبول عند الله من ريح المسك عندكم. وقوله عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة، أي جنة من المعاصي، لأنه يكسر الشهوة فلا يواقع المعاصي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، الصيام لي وأنا أجزي به، وخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. قال الإمام رحمة الله عليه: قوله كل عمل ابن آدم له، قيل معناه إن لنفسه فيه حظا لاطلاع الناس عليه، فهو يتعجل ويبادر إليه ويحرص عليه. يعني الصلاة في المساجد الناس شايفين وانا رايح وانا جاي. فممكن الانسان يحرص على الغد والرواح عشان الناس شايفينه في حظ للنفس. الصدقه كده في الجامع قدام الناس في حظ للنفس. الحج والعمره، الحج سافر والحج جه، خد بالك في حظ للنفس. فممكن حظ النفس ده يدفع الانسان انه يحرص على هذه الايه الاعمال فتبطل لانه حرص عليها من اجل الايه الرياء. اما الصوم فلا يمكن فيه الرياء. ازاي؟ الكذاب يخش الدار يملاها ويطلع يقول هو صايم، اما حدش هيقول له حد، يعني عشان يرائي بالصيام مش لازم يكون صايم، ممكن يطلع يكذب يقول هو صايم. يبقى حين يقول انا صائم وليس صائما يبقى هو كذاب مو الصائم، لكن لما يصوم حقا يبقى صام ايه لله عز وجل. ايه اللي يمنع الصائم وهو قاعد في بيته في الحر، ثلاجه مليانه خير ومليانه عصاير وميه سقعه والست جنبه ويمكن لسه يكون شاب عريس بالزواج، حريص عادي بالزواج، ولا يقرب شيئا من ذلك؟ يبقى لا يقرب ايه لله. فلذلك الاخلاص في الصيام متحقق باذن الله عز وجل. لان اللي مش مخلص في الصيام يعني ما يصومش، زي ما قلت لك ما يصومش يطلع وانا صايم وخلاص. اللي ممكن يراقب بالصلاه يجي يصلي عشان يشوف، ما يقدرش يقول انا بصلي في الدار ما فيش مراقاه. لكن الصيام اللي مش عايز يصوم ياكل في الدار يطلع وانا صايم هو كذاب. فاذا صام حقا يبقى صام ايه لله عز وجل. فهذا معنى قول رب العالمين الا الصوم فانه ايه فإنه لي لأنه لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وسئل سفيان بن عيينة رحمه الله عن قوله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، فقال إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عز وجل عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم، فيتحمل الله ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة. واحد جاي يوم القيامة وعليه مظالم للناس، وزي ما قلنا في الدرس قبل المغرب لتؤدن الحقوق إلى إيه؟ إلى أهلها. اللي معاه حسنات ياخذوا من حسنات، ونعوش حسنات يحرم من إيه؟ من سيئات المظلومين. فمن فضل الصوم إن ربنا سبحانه وتعالى إذا مات الإنسان وعنده مظالم للناس يسدد المظالم من حسناته اللي هي في غير الصيام، من حسنات الصلاة، من حسنات الزكاة، من حسنات الحج، من حسنات بر الوالدين، الأعمال الصالحة لها حسنات، الله تعالى يقضي مظالمه من إيه؟ من حسناته من سوى الصيام. وبعدين الحسنات خلصت والمظالم ما خلصتش وبقي إيه؟ حسنات الصيام. فمن فضل الصيام ان ربنا سبحانه وتعالى ما يقضش مظالم الصائم من اجل صيامه، لا، يتحمل الله عز وجل ما بقي عليه. الله تعالى يؤدي الى الناس مظالم يرضيهم، وبعدين يبقى للرجل صيامه وثوابه فيدخله الله بثواب الصيام الايه الجنه. ويحكى عن سفيان ايضا في قوله سبحانه الصوم لي، قال لان الصوم هو الصبر، يصبر الإنسان عن المطعم والمشرب والنكاح، وثواب الصبر ليس له حساب. ثم قرأ قول الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال أبو عبيد في قوله سبحانه الصوم لي وأنا أجزي به، قد علمنا أن أعمال البر كلها له سبحانه وتعالى وهو يجزي بها. مش معنى قال في الصيام إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ما كل عمل صالح لله، والله تعالى يجزي العاملين على كل عمل صالح يعملون. فلماذا خص الصوم؟ قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال نرى والله أعلم أنه إنما خص الصوم بأن يكون هو الذي يتولى جزاءه، لأن الصوم ليس يظهر من ابن آدم بلسان ولا بفعل. من زي العيال يقول لك انت صايم وانت طلع لسانك، ده كلام عيال، خدت بالك؟ لا، الصوم ما حدش يقدر يدلل عليه لا بلسان ولا بفعل، فيكتبه الحفظة، انما هو نية في القلب وامساك عن المطعم والمسجد. حقيقة الصيام، ايه حقيقة الصيام؟ أركان الصيام إيه؟ النية والامتناع عن الطعام والشراب والنكاح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فالعمل ده يعني شيء مش مرئي، لا مقروء ولا مسموع ولا مرئي، فالله تعالى يتولى جزاءه على ما يحب من تضعيف الأجر والثواب. وقيل معناه إن الصوم عبادة خالصة لي لا يستولي عليه الرياء والسمعة، ليس كسائر الأعمال التي يطلع عليها الخلق فلا يؤمن معها الشرك، كما جاء نية المؤمن خير من عمله، وهذا حديث وإن كان مشهورا إلا أنه حديث ضعيف، لأن النية محلها القلب فلا يطلع عليها غير الله. وتقدير إن نية المؤمن مفردة عن العمل خير من عمل خال عن النية، كما قال الله سبحانه وتعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي خير من ألف شهر ليس فيها ليلة الإيه؟ ليلة القدر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم إني صائم. قال: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، إنما يذر شهوته وطعاما وشرابا من أجلي، فالصيام لي وأنا أجزي به كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. هذا حديث في إرشاد الصائمين إلى الآداب التي ينبغي أن يتأدبوا بها أثناء الصيام. ما هو ليس الصيام إخواني من الطعام والشراب بس، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس إليه حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. يعني واحد صايم لا بيأكل ولا بيشرب، وطول النهار لسانه في الحرار، وعينه في الحرار، وودنه في الحرار، يده تبطش ورجله تسعى، ماذا استفاد هذا من الصيام؟ فالإمام رحمة الله عليه أراد بهذا الحديث أن يذكر الصائم بما ينبغي أن يجتنبه مما لا يليق به، فقال عليه الصلاة والسلام: فلا يرفث. قال معناه لا يفحش، والرفث الخنا والفحش. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فينا حج فلا رفث. الرفث ما يتعلق بالنساء من الأقوال والأعمال، الصائم لا يرفث. قوله فليقل إني صائم، واحد شتمه واحد ضربه فليقل إني صائم إني صائم. أي معنى إني صائم؟ قال: يتأول على وجهين، أحدهما يقول ذلك لصاحبه نطقا يرده بذلك عن نفسه، يعني أنا صائم أنا صائم يا أخي تضربني ليه جسمي لي، أنا صائم مش هنرد عليك. والوجه الثاني أن يقول ذلك في نفسه ليتفكر أنه صائم فلا يخوض معه ولا يكافئه على شتمه لئلا يحبط أجر عملي وثواب صوم. ما واحد يشتمك ده صائم بنفسك كده أنا صائم، ما ترديش أنا صائم أنا صائم. وقوله الصيام لي سبق معنا. يبقى إذن علينا إخواني بارك الله فيكم أن نعلم أن الصيام ليس الامتناع عن الأكل والشرب، وإنما كما قال بعض السلف: لا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. تطول النهار في غير رمضان بتلعب كوتشينة ودومينو شطرنج وسيدة، وطول النهار قاعد على التلفزيون والأفلام. طيب في رمضان برضو كده ما ينفعش لسانك طول النهار واقع في أعراض الناس وانت مش صايم، ده ما تصوم برضو لسانك مش عايز يصوم برضو. يبقى إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك ويدك، ولتصم جوارحك كلها عما حرم الله. فلا يعقل أن تصوم عن الطعام والشراب المباحين وتفطر على ما هو حرام أبدا.